يسأل: عندي مرض في البول، أتوضأ وأدخل في الصلاة فينزل مني نطق من البول في حالة السجود، فما الحل وما حكم طهارة الثوب؟ وهل يجوز لي أن أصلي العشاء والتراويح بهذا الوضوء بعد نزول هذا البول؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه مسألة عامة بها البلوى بين المسلمين. هذا يسمى سلف البول، لو ضعفت عضلات المثانة فينزل ارتشاح أو قطرات من اللسان وهو يصلي، إن نزل وهو يصلي فليكمل صلاته فلا عليه شيء، ولكن بعد أن يتم الصلاة والصلاة الأخرى يتوضأ لها وضوءا خاصا. وأما ما ينزل في الثوب فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني علمنا أن نأخذ كفا من ماء وننضح به الثوب من الأمام، ننضح به الثوب من الأمام، والنبي لم يأمر بذلك من أجل الطهارة ولكن من أجل الوسواس، يخشى أن العبد يأتيه الشيطان فيقول تصلي وثوبك نجس، يقول له لا بدل المية اللي أنا عملتها. طبعا يعني كلام راقي مستوى عالي، إن هو بيحاول يعني يبعد عنك الشيطان ووسوسة الشيطان. فأن طبعا هذا الكف من الماء، ولذلك لم يعينه، ما قالكش في نفس مكان المية نزلت حط مية، لا يقول لك يعني على ما تتوقع المكان الذي تتوقعه أن نزل فيه الماء فأخذ كفا من ماء وانضح به المكان، حتى إذا جاءك الشيطان وقال تصلي وفي بولك قل له هذا الماء الذي أنا نضع يعني ده العمدة دي تبعد انت، طبعا بإرغاما للشيطان. فهذا المرض يعني علة من العلل يعني المعفو عنها، المعفو عنها إذا كان مرض دائم بالنسبة للمريض فهو يتوضأ لكل صلاة، فإذا نزل البول أثناء الصلاة فلا عليه، صلاة مقبولة إن شاء الله تعالى. ولكن بعد أن تسلم وتشرح في صلاة أخرى يلزمك أن تتوضأ وضوءا آخر، باختصار أن تتوضأ لكل صلاة، فإذا نزل في الصلاة فلا عليه، فصلاة مقبولة إن شاء الله. كذلك بعض الناس عندها انفلات ريح، انفلات ريح يعني لو وطى كده يخرج ريح، لو سجد يخرج ريح، مرض من الأمراض اسمه انفلات ريح، كسلف البول تماما. إذا كان مرض وهذا هو يعاني منه باستدامة فلو خرج الريح أثناء الصلاة فلا عليه، أكمل صلاة، ولكن يلزمك أن تتوضأ لكل صلاة وضوء جديد، والله تعالى أعلم.